إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا ولله الحمد والمنة وصلنا في هذه الدروس إلى قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قول ربنا جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقفنا وبينا ولله الحمد والمنة ما يتعلق حول ذكر هاروت وماروت، وملخص ذلك أن المفسرين وأهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: هذان ملكان قد عصيا الله. وهؤلاء الطائفة من العلماء الذين قالوا هذا قالوا: وهذان مستثنيان من قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا قول، وقد قال به جماعة من أهل العلم من السلف، وممن جاء بعدهم من أهل العلم كالإمام ابن كثير رحمه الله. وقالت طائفة أخرى: إنما هما رجلان، ووجهوا ذلك على قراءة كسر اللام الملكين وليس بفتحها، وهي قراءة بخلاف المتواترة. قالوا: فهذان رجلان كانا يعلمان الناس السحر. والقول الثالث، وهو أقوى الأدلة أقوى الأقوال وأقوى ما جاءت المسألة فيما يظهر والله أعلم، وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام الطبري، وهذا الذي أدين الله عز وجل به. وحاصل ذلك أنهما ملكان صالحان عبدان من عباد الله من رسل الله عز وجل، أنزلهما الله عز وجل إلى الأرض ابتلاء واختبارا، وعندئذ أمرهما الله عز وجل أن يفعلا ذلك، ثم لم يخل الأمر تبارك وتعالى من بيان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقد جعل الله عز وجل البيان في قولهما عندما يأتيهما المتعلم يريد أن يتعلم السحر، فيقولان له: إنما نحن فتنة اختبار وابتلاء فلا تكفر. فهما مطيعان لله فيما علم الناس وفيما بينا للناس، والله يفعل ما يشاء وهو العليم الحكيم. وهذا القول تؤيده الأدلة، فإن قول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم، على عمومه لا يستثنى منه شيء إلا بدليل صريح يرحمك الله، وليس في الآية دليل صريح على أنهما عصيا الله، وليس في سياق الكلام ما يدل على أنهما عاصيين لله عز وجل، ليس في الآية ما يدل على ذلك. فليس الأمر كما زعم شيخ الإسلام إمام المفسرين في وقته الحافظ شيخ الإسلام ابن كثير، ليس كما زعم، حيث قال: فإذا فهمنا من قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان وهو واقع هذا النص العام فيستثنى منه هذان الملكان، أي لا يعصون الله ما أمرهم إلا ما وقع من هذين الملكين. واعترض ابن كثير رحمه الله على كلام الطبري، وكلام الطبري أوجه وأقوى وأوفق وأقرب لأدلة الكتاب والسنة. هذا حاصل أو مختصر ما بينته ولله الحمد في الدرس الذي مضى. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، لم يثبت في الأحاديث المرفوعة لم يثبت شيء في ذكر هاروت وماروت، كل ما جاء مرفوعا في ذكر هاروت وماروت، وأعني مرفوعا أي ما جاء منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في الباب شيء، هكذا صرح جماعة من المحدثين. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في ذكر هذين الملكين هاروت وماروت وأنهما نزلا وعصيا الله. وما جاء من القصص الواهية يذكره بعض المفسرين ثم مال إليه، وهذا غلط وخطأ، فإن أمور الغيب لا سيما مع ما يتعلق بالملائكة يجب أن يحترز فيه وأن يلزم فيه جانب الاحتياط. أما ما جاء من الآثار فقد ذكر كثير من المفسرين وغيرهم أثرا جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة حكتها امرأة لأمنا عائشة، ولما كان الأمر فيه ضرورة بيان توسعت أنا في هذه الآية وأذكر لكم هذه الرواية ثم أبين لكم ما فيها. هذه الرواية أخرجها جماعة من المفسرين كالإمام ابن أبي حاتم والطبري. وحكم بعض المحدثين على صحة سندها وتمسك بها بعض من مال إلى القول الذي يقول بأن الملكين عصيا الله، ويذكرون بعضهم يذكرون مثل هذه القصة. هذه يرويها الإمام الطبري في تفسيره بإسناده، قال: حدثنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان ثقة، تلميذ الشافعي وناقل كتبه. حدثنا ابن وهب، ابن وهب ثقة، عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الشيخان. أخبرنا ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد عبد الرحمن مختلف فيه، ويميل الشيخ الألباني إلى أنه صدوق، وعبد الرحمن قد ضعفه من ضعفه من المحدثين بجرح مفسر، فهو إلى الضعف أقرب. يروي عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. إذن هذا الإسناد فيه علة عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولما كان الشيخ شيخ الأمة في زماننا وشيخ أهل الحديث الشيخ الألباني يميل إلى اختيار أن هذا ثقة أو صدوق، فإنه صحح وحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد جيد. وأنا أبين أمرين. أولا عبد الرحمن بن أبي الزناد قد تكلم فيه من تكلم من المحدثين وبينوا أنه سيء الحفظ وضعفوه، وهذا قول جماعة من المحدثين وهو الظاهر، فنحن نخالف شيخنا الألباني ولسنا من تلامذته وليتنا كنا، ونأخذ بقول من ضعفه، لأن القاعدة أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل، هذا أولا. وكذا أخرج هذه القصة الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله أيضا من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذا أخرجها الطبري أيضا بإسناد آخر عن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعلى افتراض ثبوت هذه القصة بعد أن أرويها يأتي الجواب. يقول: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله بعد موته تسأله عن شيء، حداثة ذلك تسأله عن شيء. قال: حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله فيشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت لا. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور. وذكر الراوي سائر الرواية. حاصل ذلك أنها رأت رجلين معلقين ولم تسمهما في الرواية. يرويه ابن وهب عن ابن أبي الزناد وليس فيه ذكر هاروت وماروت، ويرويه الإمام الطبري من طريق الحسين وهو سنيد، ويرويه أيضا سنيد عن الحجاج، ويرويه عن الحسين القاسم، وخالف الحجاج ابن وهب فروى الحديث الثقة من طريق الثقات من طريق الثقة، ولم يذكر فيه أنهما هاروت وماروت، ذكر رجلين فقط. الشيخ الألباني لما كان عنده كما قلت عبد الرحمن بن أبي الزناد في موضع الثقة، سواء كان صدوقا أو ثقة، عندئذ قال: هذا إسناد جيد، إلى أمنا عائشة. قال: ولكننا لا ندري هذه المرأة التي أخبرت أمنا عائشة هي مجهولة عندنا، فلا يجوز الاعتماد على خبرها. أما أن أمنا عائشة حدثت بالرواية، نعم حدثت بما حدثتها المرأة، هذا على تمشية حال عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأما أن نجزم بأن هذا وقع فعلا فهذا يتوقف على صدق هذه المرأة. الناس لا يزالون في بابل منذ ألوف السنين أو مئاتها، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة تخبر أنها أتت بابل، فإذا كانت رأت أمرا موجودا يراه الناس كما تراه، ثم من أين لنا على افتراض أنها صادقة؟ من أين لنا ما يدل أن هذين الرجلين هما هاروت وماروت؟ ونحن نعلم تلاعب الشياطين، وأن الشياطين يتصورون بصورة الإنس، ويأتي الشيطان على صورة الإنس، فمن أين لنا أنهما وهما يعذبان؟ وقال إنما نحن فتنة على قول هذه المرأة، من أين لنا أنهما هما اللذان ذكرهما الله عز وجل في كتابه؟ الإسناد لم يثبت، وعلى افتراض ثبوته فإن المرأة المخبرة لأمنا عائشة مجهولة كما يقول العلامة الألباني، وعلى افتراض صدقها فإننا لا ندري من هذان الرجلان. لذلك الرواية أو القصة أو الأثر على جميع احتمالاتها لا ينبني عليها اعتقاد ولا يجزم بها في أمر من أمور الغيب. هذه الرواية جعلت بعض المفسرين يميلون إلى هذا القول، وإنما الصواب في هذا هو ما حققه الإمام الطبري رحمه الله تعالى. هذا ما يسر الله لي في هذه المسألة، والله أعلم. قال الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ذكرت أيضا أن من ضمن الأقوال التي قيلت أن الأمر منفي وأنهما لم يفعلا ذلك وأن الآية في صدد النفي، وأجبت عن هذا في الدرس الذي مضى. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلم اليهود، لأننا كما قلت سياق الآيات في اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فيتعلمون، يتعلم اليهود هؤلاء وغيرهم، فيتعلمون منهما من الملكين الصالحين كما اختار الإمام الطبري ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قلت إن اعتقاد أهل السنة أن السحر له تأثير وحقيقة، فمنكر السحر كافر، منكر السحر كافر، وإلا فإن الذي ينكر السحر قد كذب القرآن، فإن القرآن أثبت السحر وأثبت أن له ضررا وأثبت أنه ينعقد ثم يبطل. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذن قبل أن يبطل فإن له تأثيرا. كذلك الله جل وعلا يقول: ومن شر النفاثات في العقد. والله يقول هنا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به. تذكرون لما تكلمنا هناك به، أحسنت، فأخرجنا به، ذكرت هنا أن القرآن ذكر هذا القيد، وفيه من فقه الاعتقاد الرد على أهل البدع الذين يقولون إن الشيء يوجد عند السبب لا يوجد بالسبب. وبينت ما الفرق، وبينت قول أهل السنة. انظر إلى عظمة القرآن وبلاغته، وإلى أمر الله عز وجل في بيان المعتقد، فيتعلمون منهما ما يفرقون به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يريد أن يبين أن السحر له حقيقة وتأثير، وأنه سبب لأن يصل إلى الإنسان ما يضره، ولذلك كررها مرتين. قال وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ثم أعاد وقال ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به فكررها مرة أخرى ليبين ربنا تبارك وتعالى كما يقول أهل السنة أن السحر له تأثير وحقيقة، وأن الله عز وجل جعله من ضمن الأسباب التي خلقها في خلقه، كما أن هناك المرض، كما أن هناك ما يضر الإنسان من كذا وكذا، كذلك السحر. لذلك فإن أهل السنة يذكرون في كتب العقائد أن من أنكر وجود السحر جملة فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر ما أخبر الله عز وجل به. إذن يحصل التفريق. وقد كان اليهود من أكثر الناس تعلما للسحر واجتهادا فيه، وقد ثبت في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، هذا اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود حديث صحيح، أخرجه الشيخان في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأخرجه غير الشيخين أيضا من طبقة الشيخين وقبلهما، وتلقته الأمة بالقبول، ورواه أئمة كثر عن هشام بن عروة. يروي الإمام البخاري رحمه الله وكذا الإمام مسلم، وهذا اللفظ كما أقرأ هو لفظ البخاري، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني في المنام، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ أي ما هي الوسيلة التي استخدمها في سحره؟ قال: في مشط ومشاطة وجف الطلع نخلة ذكر. في مشط ومشاطة، أثر الشعر عندما يتمشط الإنسان أو يمتشط، ومشاطة في وجف طلع نخلة ذكر، طلع النخلة الذكر ووضع فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم وشعره. قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. يوضع السحر بأثر من المسحور ويدفن في موضع، فما دام أنه موجود ولم يخرج يبقى السحر، أو يفك بالرقى الشرعية إذا شاء الله. إذا أراد الله عز وجل فك السحر بالرقى الشرعية، وبينت فيما مضى بعض الأسباب التي بينها الشرع في إبطال السحر كسورة البقرة وسبع تمرات عجوة من عجو المدينة وكذا. وإذا لم يشأ الله عز وجل يبقى المسحور مسحورا ما دام أنه موجود. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم موضعها ذهب، بعث من يخرجها من موضعه. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. فأمر بها فدفنت. هذا الحديث تكلم فيه أهل السنة على الصواب، وتكلم فيه أهل البدع على الباطل. أما أهل السنة فقالوا إن هذا الحديث صحيح، رواه الأئمة الثقات، وهو حديث جاء في الصحيحين متلقا بالقبول مع اعتقاد أهل السنة به على الوجه الصحيح. الله جل وعلا أمر نبيه فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر، إلا أن الله عز وجل أكرمه بالوحي، إلا أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الأمور الطبيعية التي خلقها الله عز وجل في نفس الإنسان من الأمراض والأحزان، وما يصيب الإنسان من السحر وغير ذلك من الأمور التي جعلها الله عز وجل في دنيا الناس من باب الابتلاء. لذلك فإن الله عز وجل بين بالأدلة القاطعة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزيد شيئا أو أن ينقص أو أن يزاد في وحي الله شيء دون علم النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا هذا ولله الحمد في العقيدة الطحاوية. قال الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يسلك، يجعل الله ملائكة يحفظونه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فبين الله عز وجل أنه يحفظ دينه ورسالته وأنه يعصم هذا الرسول الذي أتى به. لذلك فقد قال أهل البدع كما جاء في فتح الباري وغيره، قالوا إن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسحق. ومن العجيب أن يأتي بعض من ينتسب إلى العلم وهو الشيخ الغزالي وينصر هؤلاء المبتدعة ويناسح عن قولهم ويقول إن هذا الحديث يخالف قواعد الشرع ويخالف العصمة ورد الحديث. وفي هذا يقول الله عز وجل ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والرجل وإن كان قد مات إلا أن كتبه تقرأ وتعتقد وتروج. فإذا كان الحال هكذا فإن الواجب بيان حال أهل البدع وبيان معتقديهم حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين. هؤلاء قالوا قديما وحديثا، قالوا قد جاء في صحيح البخاري لفظ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. نعم، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. ذكر في فتح الباري للحافظ بن حجر، ذكر عن بعض أهل البدع وسماهم المبتدعة، قال وقد قال بعض المبتدعة. من الذي يجعلنا نطمئن أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء؟ وقد يكون يخيل إليه أنه سمع جبريل أو التقى بجبريل وهو لم يحصل فيزاد في الشرع فرد الحديث. وهؤلاء أتوا من جهتين أو من أوجه، أتوا من قلة فهمهم للحديث ثم من سوء فهمهم لقواعد أهل السنة. قد أخرج الإمام البخاري ومسلم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة، يروي هنا عيسى بن يونس يقول يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. ورواه سفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم، وكذا أخرجه الحميدي عن شيخه ابن عيينة، وكذا أخرجه الشافعي عن شيخه ابن عيينة. قال عند الشافعي وقال في الصحيحين يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر. وعند الحميدي يخيل إليه أنه يأتي أهله أي زوجته. إذن بين سفيان بن عيينة شيخ الإسلام بين ما نوع السحر الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الربط أن يمنع الإنسان عن أهله. يشتهي الرجل امرأته فإذا ما دنا إليها فطرت نفسه ولم يستطع أن يعاشرها. هذا وجه. قال وقيل يخيل إليه أنه يأتي النساء أي يخيل إليه أنه قد عاشر زوجاته وهو لم يفعل، بل هو لم يعاشرهن ويظن ذلك. وقد ذكر سفيان كما قلت في الصحيحين وفي مسند الشافعي وكذا أخرجه الحميدي بلفظ أهله، قال: وهذا أشد ما يكون من السحر. فهؤلاء المبتدعة لو فهموا أن الواجب أن تتتبع طرق الحديث حتى يخرج الإنسان بفهم صحيح لزال عنهم ذاك الإشكال. هذه الرواية التي عند البخاري يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل. إن الله عز وجل قد ذكر أن التخييل قد وقع لموسى، فلما ألقى السحرة ما ألقوا قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأثبت القرآن أن السحرة استطاعوا أن يخيلوا لموسى ذلك، وأنهم بسحرهم وصلوا إلى أن قدروا على أن يجعلوه يتخيل الأمر على غير ما هو عليه. فإذا رددنا الحديث بقول هؤلاء المبتدعة، لأن التخييل في ظنهم يستلزم القدح في الشريعة، فسيأتي يوم يتجرأ الملاحدة يقولون إن السحر يستطيع أن يدخل التخييل على الأنبياء، وعندئذ كيف نضمن صدقهم؟ فينهدم الإسلام. هذا تخييل مقيد مبين، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يغلب الرجل على عقله بل كان في إدراكه ووعيه، فتقبل الوحي من الله وأمره الله أن يلقي عصاه. فهم لم يستطيعوا بسحرهم أن يغيروا عقله أو أن يغلبوه على عقله أو أن يخرجوه عن معتقده أو أن يجعلوه يعتقد ما هم عليه من الباطل أو أن يلبسوا عليه الوحي أبدا. فكما هؤلاء المبتدعة يقبلون قول الله عز وجل معتقدين صدقه يقينا وأن هذا لا يتنافى مع نبوة موسى، أي لا يخدش فيها ولا يقدح، كذلك هكذا كان من الواجب أن يحملوا هذا الحديث على هذا النحو. إذن هذا التخييل لم يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعيه وعقله، وإلا فمن أين علم أنه مريض؟ ومن أين طلب من الله أن يبين له؟ إذن فهو مدرك أنه قد استجد عليه أمر ليس من طبيعته، ففي هذا أنه كان في تمام عقله ووعيه وإدراكه للوحي حتى بين له في الرؤيا ما رأى من الملكين أو من الرجلين، حتى ذهب ورأى وأخرج هذا، وقد اختلف الرواة في هذا، وأمر بدفنه. إذن حاصل ما جاء في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، عقد عن أهل بيته، إما أنه عقد بالصرف، وهذا ما يسمى عند السحرة بعلم الصرف والعطف، وإما أنه صرف بالعقد، وهذا الذي يسمى عندهم بالعقد والربط. فتارة يكون السحر بالصرف وتارة يكون بالعقد والربط. فالصرف أن ينصرف أصلا عن أهله وأن يكرهها ويذهب فيها، هذا يسمى بالصرف. والعقد الربط أن يرغب في أهله لكن لا يستطيع أن يعاشرها المعاشرة الشرعية. فالذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو التخييل، أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. لذلك فإن هذا السحر كسائر ما يصيب الإنسان من الأمراض. فهؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالحمى، أعني هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون حديث السحر. ونحن نعلم أن الحمى إذا اشتدت بالإنسان تصل إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان لا يدري ما يخرج منه إذا اشتدت به الحمى جدا، ومن جرب الحمى مثلي سنين علم ذلك، إلى أن من الله عز وجل على بعضهم وكان يصاب بالحمى فلا يدري ما يقول، فإذا جاء وقت الصلاة قام وصلى وهو لا يدري ما يقول. هذا من فضل الله علينا، ونسأل الله الثبات وحسن الخاتم. لما كنت في سنين أعايش هذه الحمى حتى أذهبها الله وما كنت أدري ماذا أقول، فإذا جاء وقت الصلاة قمت ورد علي عقلي ردا جزئيا أصلي، لكن ما أدري كيف أصلي. أقول لهم أتوني بالوضوء أو بالوضوء، لكن ما أعرف كيف أتوضأ. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا تفعل الحمى. إذن هؤلاء يقولون النبي أصيب بالحمى، غدا يقول الملاحدة ومن أدران لعله حالة المرض إلى آخره. إذن الحاصل في ذلك أنه لا يرد هذا الحديث إلا ضال مبتدع، كائنا من كان كائنا من كان. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن أثبت ضرر السحر إلا أنه بإذن الله، فإذا لم يأذن الله لم يضر. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه. السحر ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من ثواب ونصيب، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والله أعلم. بارك الله فيك. نعم، هاتوا أسئلتكم المتعلقة بالدرس، فإذا لم نجد فتحنا لكم باب الأسئلة في غير الدرس. نعم تفضل يا وليد. نعم نعم صدقت صدقت، قلت من قبل أن هذه الرواية ثبتت عن أمنا عائشة، وكنت آخذ بقول الشيخ الألباني، ما كنت أعلم أن هذا الإسناد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثم لما رأيته من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد أو لما نظرت في ترجمته أثناء جمعي وتأليفي لكتاب التفسير، فاستقر في قلبي أن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعة. فهذا هو السبب الذي كنت أقول بصحة القصة، والآن أنا أضعفها لما استقر في قلبي ضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد، خلافا للشيخ المحدث الشيخ الألباني، ونحن الحمد لله إن تركنا العلامة الألباني انتقلنا إلى غيره من الأئمة. واضح؟ أي نعم. تفضل. نعم، أحسن. سؤال مفيد. نحن نقول كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يا محمد خلوهم معك. سؤال: قد جاء في الحديث إني لست كهيئتكم، كيف يوجه هذا مع قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم؟ أقول يا إخواني، النص المطلق يفهم بتقييد السياق له، يفهم بتقييد السياق له. الآن أكمل الرواية: إني لست كهيئتكم، الحديث في الصحيحين: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت أطعم وأسقى، إني أسقى وأطعم، اختلاف الروايات في الصحيحين. إذن المعنى الآن مقيد: إني لست كهيئتكم في الوصال، ولذلك هو قال لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل، لا تجمع بين يومين دون أن تفطروا بينهما. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم في الوصال، إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. إذا لست كهيئتكم في ماذا؟ في هذه الجزئية. ونحن نعلم أنه ليس كهيئتنا في بعض ما اختصه الله، يعني مثلا أليس هو قد تزوج بأكثر من أربع؟ هل هو كهيئتنا كحكمنا في هذا؟ إذن قد يخالفنا في الأمر حكما، وقد يخالفنا في الأمر فضلا يتفضل الله به عليه. واضح؟ هل عندك إشكال؟ الحمد لله. نعم، في الموضوع تفضل. أنا تقصدت تكون أسئلتكم في درس الليلة، لأنه أهل البدع ردوا هذا الحديث، وتكلم الملحدون في الحديث، وتكلموا في هاروت وماروت، فإذا جاء موضع فيه شيء من الإشكالات وجب زيادة البيان. فهذا اللي جعلني أنا أتوسع في ما يتعلق بتفسير الآية التي فيها ذكر هاروت وماروت. تفضل. هلا تنشرت؟ ليس نشرت، تنشرت. قال أما أنا فقد عافاني الله. جيد. النشرة نشرتان: تنشر فك السحر بالسحر، وتنشر فك السحر بالرقى الشرعية. واضح؟ ولذلك يقول النشرة أن تفك السحر. كيف تفك السحر؟ إما بسحر، وهذا لا يجوز وإن ادعى بعضهم الجواز، وإما أن تتنشر بالرقى الشرعية. واضح؟ فهمت علي؟ وارجع إلى فتح الباري تزدد بيانا. في إشكال؟ نعم. لا يا ولد، خلينا بدرس الليلة. هل بقي عندكم شيء يتعلق بدرس الليلة؟ تفضل. نعم، هل السحر يقتصر على التفرقة؟ ما كان ينبغي لك أن تسأل هذا يا أخي. السحر اللي وقع لنبي الله موسى له علاقة بالرجل والمرأة؟ جيد، السحر أعم، إنما ذكر الله أنهم يتعلمون منهما شيئا معينا من السحر يحتاجون إليه، وهو التفرقة بين الرجل وامرأته، يفرقون. واضح؟ وهو اللي يسموه الصرف بأن يصرف عنها، أو العطف أن يقبلوا به إليها. فهذا معروف فن الصرف والعطف عند السحر. إذا كرهها يقولون الصرف، العطف يعمل سحر أنه يخليه يميل إليها. فهمت علي؟ أين في الباب؟ فضلك. غير في الموضوع يا ولد، في الموضوع هتجيبها لي من بعيد علشان تضحك علي. نعم يا عبد الرحمن. بنسمع بعض التجار او اللي بيشتغلوا بيقولوا بيجي الزباين لحد الدكان ويمشي، هل السحر يستطيع ان هو يمنع الرزق عن تمام؟ جيد، سؤال مفيد. واحد بيقول لك انا والله كل ما اروح الشغل كذا كذا وافتح الدكان وما بيعش وكذا وكذا، هل الساحر يستطيع ان يؤثر في رزق الانسان؟ لا يا اخي، يكتب رزقه وعمله واجله، انما يؤثر في بدنه، يؤثر في كذا، يؤثر في كذا. اما انه يسحر ليمنع الرزق، لا، هو يؤثر فيما يتعلق بك انت، واضح؟ لكن لا يؤثر في القدر، لا يؤثر في القدر انه يعمل سحر ليقدر عليك كذا وكذا، او لتمنع من كذا وكذا مما هو من نصيبك او مما قدر لك. واضح؟ اي نعم. لا، ليس ساحر الحديث في مسلم، الكاهن هذا ليس له علاقة بالساحر. الكاهن هو الذي يتكهن لك، يتكهن لك معرفة الغيب، والعراف هو الذي يعرفك بما ضاع منك. فالكاهن ما من يتكهن بالأمور الغيبية التي مضت، والعراف الذي يعرفك زاعما ما غاب وضاع منك. واضح؟ فليس الحديث ذكر الساحر، إنما ذكر الحديث الكاهن، من أتى كاهنا أو عرافا. واضح؟ نعم. تفضل. جيد يا أخي، هناك فرق بين القبول وبين الوجوب. هو لن يقبل الله منه، لكن يلزمه باتفاق العلماء أن يصلي. فإذا ترك الصلاة جمع بين معصيتين، بين ذهابه إلى من ذهب إليه من هؤلاء الدجالين، وبين تركه الصلاة وأمر الله عز وجل. واضح؟ إذن يجب أن يصلي لكن لم تقبل منه. واضح؟ أين؟ تفضل. المعوذات ليست مخصوصة بنوع معين من السحر، وإلا فإن الله يقول ومن شر النفاثات في العقد، فدخل في هذا كل نافثة أو نافث وكل سحر، إلا أن الأمر يحتاج إلى يقين. فمتى كان عند الرجل ثقة بالله عز وجل أرجو أن الله لا يخيبه، سواء كان السحر ربط أو غير ربط. واضح؟ أي نعم. يكفي إن شاء الله. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. الله يرضى عليكم.